نعم يا سيدي نعم. الله الله الحمد وإذ أسرى النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله الله يا مولانا الله الله أكبر الله الله الله عظيم. نعم فلما نبت بي وأرى الله علي أرض بعض وأرض عن بعض. عظيم عظيم. فلما نبى بي قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. آمين القرآن يا أبو محمد. والله الله الله الله الله إنت توبى إلى الله. الله الله يديك الصحة بحق الله أكبر. نعم اسم الشيخ فقصرت قلوبكما. نعم يا سيدي. الله الله الله. وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مؤمنات. نعم نعم نعم يا معلم القرآن يا أبو محمد. والله قانتات. نعم نعم مسلمات مؤمنات قانتات الله يفتح عليك ابو محمد. يا سلام. الله اكبر. نعم يا سيدي نعم. على كيف عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائمات. نعم مسلمات مؤمنات قانتات Oh, بسم الله الله الله يا الله الله الله الله الله بارك يا قريب يا جاد الله الله الحق ثم الحق ثم أدرك ما الحق تكلمك بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين. فترى القوم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. صدق الله العظيم.